بسم الله الرحمن الرحيم. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية. الحالة الأولى: لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر. الأصوليون بعد الأخوند قسموا التواتر إلى 3 أقسام: التواتر اللفظي، التواتر المعنوي، التواتر الإجمالي. وهذا التقسيم على ما أظن من ابتكارات المرحوم الأخون صاحب الكفاية. وإلا قبل الأخون التواتر على قسمين: لفظي ومعنوي. الأخون أول من قسم التواتر إلى هذه الأقسام الثلاثة، فنذكر تعريف هذه الأقسام الثلاثة على حسب ما يقوله الأخوند، وبعد ذلك نرى كيف السيد الشهيد على أساس حساب الاحتمالات يقول أن هذه الأقسام الثلاثة للتواتر متدرجة من ناحية قوة العلم وضعفه. فلذلك نحن كمقدمة أولا نذكر تعريف تلامذة الأخوند لهذه الأقسام الثلاثة، وبعد ذلك النقطة الثانية حول كلام السيد الشهيد قسم المضاعف إلى قسمين: مضاعف كمي ومضاعف كيفي. وبعد ذلك نأتي إلى تقسيم السيد الشهيد للتواتر وكيف هذه الأقسام الثلاثة متدرجة. أما النقطة الأولى حول تعريف هذه الأقسام، فالتواتر اللفظي عرف بأخبار جماعة يفيد قولهم العلم بمدلول مطابقي واحد، سواء كان هذه الأخبار بلفظ واحد أو بألفاظ مترادفة. فهذا هو تعريف التواتر اللفظي. من هذا التعريف نعرف المهم في التواتر اللفظي أن من كثرة الأخبار يحصل العلم بمدلول مطابقي واحد، لكن الألفاظ ممكن أن تكون ألفاظ مختلفة ومترادفة أو لفظ واحد. اللفظ الواحد مثل هذه القضية المعروفة: إنما الأعمال بالنيات، أو في مثل: من كنت مولاه فهذا علي المولاه. جملة واحدة متواترة، ولذلك يحصل من هذه الأخبار الكثيرة العلم بالمدلول المطابقي الواحد. أما إذا كانت الألفاظ مختلفة ولكن مترادفة. مثلا نفرض رواية تقول القط طاهر ورواية أخرى السنور طاهر ورواية ثالثة بالتعبير العراقي البزون طاهر، الرواية الرابعة بالتعبير السوري البسة طاهر. نشوف ألفاظ مختلفة ولكن الألفاظ مترادفة، هذه الألفاظ المترادفة تؤدي إلى مدلول مطابقي واحد، فهذا كذلك من قسم التواتر اللفظي. فالتواتر اللفظي أخبار جماعة يفيد قولهم العلم بمدلول مطابقي واحد، سواء كان هذه الأخبار بلفظ واحد أو بألفاظ مختلفة ومترادفة. أما التواتر المعنوي يلا هلا احنا مدققين في التعبير، صار كلمة واو فاصل مش مهم، يعني واضح انه مترادف قيد للألفاظ المختلفة بألفاظ مختلفة مترادفة، حتى يكون المدلول المطابق واحد، هذا هو المهم. أما التواتر المعنوي أخبار جماعة بقضايا مختلفة مفهوما ومعنى، يفيد قولهم العلم بقضية معقولة متولدة من تلك القضايا المختلفة باعتبار دلالتها التضمنية أو دلالتها الالتزامية. فمن هذا التعريف للتواتر المعنوي أخبار جماعة، هذه الأخبار بقضايا مختلفة من ناحية المفهوم والمعنى، لكن هذه القضايا المختلفة تفيد العلم بقضية معقولة. هذه القضية المعقولة مو قضية لفظية، قضية معقولة متولدة من تلك القضايا المختلفة باعتبار دلالتها التضمنية أو دلالتها الالتزامية. يعني لابد أن تكون هذه القضية المعقولة إما مدلول تضمني أو مدلول التزامي. هذا المدلول التضمني أو المدلول الالتزامي هو الجهة المشتركة بين تلك القضايا المختلفة مفهوما ومعنى. قضايا مفهوما ومعنى مختلف، ما دام مختلف وممكن أن نستنتج مدلولا تضمنيا. الآن المثال للمدلول التضمني مثل خبر يقول ضرب زيد عمرا، خبر ثاني ضرب زيد بكرا، خبر ثالث ضرب زيد خالدا، خبر رابع زيد ضرب تقيا، خبر خامس ضرب زيد عليا. فنشوف هذه الأخبار الخمسة مدلولها صدور الضرب من زيد ووقوع الضرب على شخص. فالآن مدلول هذه القضية، المدلول الأول وهو الصدور، مورد اتفاق الكل، كل الأخبار يؤكد ان ضرب صدر من زيد، لكن بالنسبة للوقوع اختلف. مرة وقع الضرب على عمرو، ومرة وقع الضرب على بكر، ومرة وقع الضرب على خالد، ومرة وقع الضرب على تقي، ومرة وقع الضرب على علي. فنشوف بعد تحليل مدلول هذه الجمل، المدلول التضمني الأول مشترك بين كل هذه الجمل الخمسة، أما المدلول التضمني الثاني وهو الوقوع، وقوع الضرب، صار مختلف. ما دام مختلف يعني وقوع الضرب على عمرو خبر واحد، وقوع ضرب على بكر خبر واحد، وقوع الضرب على خالد خبر واحد، وقوع الضرب على تقي خبر واحد، وقوع الضرب على علي خبر واحد. فهذه الأخبار من ناحيتي جزء من المدلول خبر واحد، لكن من ناحيتي الجزء الأول من المدلول مشترك في هذا المدلول التضمني صدور الضرب. لذلك هذه الجمل مختلفة من ناحية المعنى، معنى الكل يعني معنى المركب للجملة مختلف، لكن جزء من هذا المعنى اللي هو المدلول التضمني مشترك بين الكل وهو صدور ضرب من زيد. أما الجزء الآخر اللي هو المدلول التضمني الثاني وهو الوقوع صار مختلف. لذلك قلنا في تعريف التواتر المعنوي أخبار جماعة بقضايا مختلفة معنى يفيد قولهم العلم بقضية معقولة متولدة من تلك القضايا المختلفة باعتبار دلالتها التضمنية، هاي مثال الدلالة التضمنية، أو باعتبار دلالتها الالتزامية. الدلالة الالتزامية مثال اللي ذكره السيد الشهيد كرم حاتم، فهناك قضايا مختلفة من ناحية المعنى، يعني قصص مختلفة، مثل ما يقول الشيخ الإيرواني في قضية كرم حاتم أنه قصة تقول أن حاتم مثلا كان يقول لعبيده إذا أتيت بضيف فأنت حر، أو مثلا يشعل النار على علم حتى يهتدي الضيف إلى بيته، وهذا قضايا متعددة. هذا كذلك من الدلالات الالتزامية، مثلا قصة الأمير في خيبر، قصة الأمير في خندق، قصة الأمير في حنين، قصة الأمير في أحد، قصة الأمير في بدر، قصة الأمير في صفين، قصة الأمير في نهروان. هذه القصص قضايا مختلفة من ناحية المعنى، لكن هذه القضايا المختلفة تدل بالالتزام على شجاعة الأمير عليه السلام. فهذه القضايا المختلفة من ناحية المعنى تفيد العلم بقضية معقولة متولدة من تلك القضايا، هاي متولدة باعتبار دلالة هذه القضايا بالدلالة الالتزامية. فقصة القصص المختلفة حول الأمير عليه السلام، هذه القصص تدل بالالتزام على شجاعته، أو قصص مختلفة حول حاتم، هذه القصص تدل بالالتزام على كرمه. المهم فصار التواتر المعنوي له فردان، هذه الجهة المشتركة بين القضايا المختلفة أما مدلول تضمن، أو هذه الجهة المشتركة مدلول التزامي لتلك القضايا المختلفة. الآن عرفنا المشترك المعنوي، نأتي إلى التواتر المعنوي، عفوا التواتر المعنوي، الآن نأتي إلى التواتر الإجمالي. وقلنا هذا التواتر الإجمالي على حسب علمي من مخترعات الأخوان صاحب الكفاية، وإلا قبل صاحب الكفاية ما كان هذا الاصطلاح موجود في علم الدراية والحديث. فما هو التواتر الإجمالي؟ الأخوان يقول أخبار جماعة يحصل بها العلم بصدور إحدى تلك الأخبار، يعني يحصل العلم الإجمالي بصدور على الأقل واحد من تلك الأخبار. فهنا قضايا مختلفة للمخبرين، هذه القضايا المختلفة من ناحية المعنى لا تشترك في مدلول تضمني ولا تشترك في مدلول التزامي، أخبار متعددة لكن بسبب الكثرة يحصل العلم الإجمالي بصدور واحد من تلك الأخبار. فهذا هو التواتر الإجمالي، لأن مناط التواتر ومناط التواتر هو الكثرة العددية. هذه الكثرة العددية مرة تصب في مصب واحد، هذا المصب الواحد إما مدلول مطابقي فتصير التواتر تواترا لفظيا، وإما تصب في مدلول تضمني أو التزامي فتصير التواتر معنوي، وإما لا تصب في مصب واحد بل من ناحية المعنى مختلف، لكن من الكثرة يحصل العلم الإجمالي بصدور واحد على الأقل. يعني نعلم بعدم كذب الجميع، هذا العلم بعدم كذب الجميع يحصل من الكثرة العددية، فهذا هو التواتر الإجمالي. هذا إذا كانت مضمون الأخبار أحكام إلزامية، فالعلم الإجمالي منجز فلا بد من الاحتياط في أطراف تمام هذا العلم الإجمالي. هذا هي النتيجة اللي نأخذ من التواتر الإجمالي، كثرة الأخبار إذا أدت إلى علم إجمالي بعدم كذب الجميع، وبتعبير آخر بصدور واحد من تلك الأخبار على الأقل، فهذا العلم الإجمالي يفيد. لو كان أطراف هذا العلم الإجمالي أحكام لزومية فلا بد من الاحتياط، لكن السيد الشهيد لا يوافق الأخون في تعريفه ويقول من الكثرة ما تحصل العلم بصدور واحد أو العلم بعدم كذب جميع، بل يحصل الاطمئنان بصدور واحد أو الاطمئنان بعدم كذب الجميع. وهذا الاطمئنان هل هو حجة مثل العلم الإجمالي أم لا؟ فسيد الشهيد يقول فيه شك أن يكون الاطمئنان حجة مثل العلم الإجمالي، فلا بد من الاحتياط في أطراف هذا العلم الاطمئنان الإجمالي، كما أنه يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. لا من نفس النتيجة، لا هذا السيد الشهيد يقول الاطمئنان الإجمالي الناشئ من حساب الاحتمالات هذا مو معلوم يكون حجة مثل العلم الإجمالي. في المهم هلا كيف لا يؤدي الى اليقين؟ هذا على اساس حساب الاحتمالات، والا الاخرون كان يقول التواتر الاجمالي من الكثرة العددية للاخبار المختلفة مضمونا ولا تشترك في مدلول تضمني ولا التزامي، يحصل العلم بعدم كذب الجميع او بصدور واحد على الاقل من هذه الاخبار. لكن السيد الشهيد يخالف الاخون أنه من الكثرة العددية التي لا تشترك في مضمون واحد تواتر الكثرة العددية الميلاد كما قلنا الكثرة لا ما فلذلك آلاف الروايات موجودة عندنا علم إجمالي من كثرة العددية علم إجمالي بصدور على الأقل واحد ما نقدر نقول كل هذه الأخبار كاذبة تقدر تقول لا هذا مش مهم مهم ملاك التواتر هو الكثرة العددية هاي الكثرة العددية مرة تؤدي الى العلم بمضمون واحد هذا المضمون الواحد اما مدلول مطابقي فبصير جنو تواتر لفظي اما هذا المضمون الواحد مدلول تضمني او التزامي بصير تواتر معنوي واما لا يؤدي الى العلم بمضمون واحد بل يؤدي الى علم بصدور واحد من الاخبار او العلم بعدم كذب الجميع هذا كذلك كاف ويفيد في مسألة الاحتياط ينفعنا اذا قلنا العلم الاجمالي يحصل اذا حصل العلم الاجمالي واطراف هذا العلم الاجمالي هو احكام لزومية فيجب الاحتياط اما السيد الشهيد يقول لا من الكثرة العددية لا يحصل العلم بصدور واحد على الاقل بل يحصل الاطمئنان بصدور واحد فالاطمئنان الاجمالي فهل هذا الاطمئنان الاجمالي حجة مثل العلم الاجمالي فالسيد الشهيد يشكك لأن حجية الإطمئنان بالسيرة العقلائية ولكن هذا الإطمئنان اللي يحصل بحساب الاحتمالات بالسيرة العقلائية مو معلوم يكون حجة هذا بصير تواتر معنوي أو تواتر لفظي الآن إيه هو يضيف مسألة المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي الآن عرفنا بهذا المقدار هذه الأقسام الثلاثة للتواتر بحسب كلام تلامذة الأخون ولو هو ابتكر الأخون لكن الأخون ما صرح تعريف كل واحد شنو تعريف هذا شنو تعريف هذا لا قال مثلا دليل على حجية خبر واحد الأخبار المتواترة إجمالا لأن واحد ما يقدر يستدل بحجية خبر واحد بالأخبار الأحاد فلا بد ان ندعي ان الاخبار الاحاد من ناحية الكثرة وصلت الى مرحلة التواتر الاجمالي فلذلك نأخذ باخص تلك الاخبار لان صدق الاخص يقيني اذا كان هناك اخبار مضمونها بعض الأخبار اللي تفيد حجية خبر الواحد مضمونها عام وبعضها خاص فالقدر المتيقن من هذه الأخبار اللي صدر يعني صادر هو الأخص مضمونا فنأخذ بالأخص مضمونا ونثبت حجية خبر الواحد المهم هكذا استدل الأخون ولكن السيد الشهيد يعلق على هذا الاستدلال يقول الكفاة كريمة من الأخون صاحب الكفاية للاستدلال بالروايات على حجية الروايات الكفاة كريمة لكن مع الأسف الشديد الأصوليين اللي بعد الأخون ما كملوا مشواره فهو السيد الشهيد حاول تكملة مشوار الأخون في الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد ولذلك قسم الروايات إلى عدة أقسام وبلش يستدل بكل طائفة من تلك الروايات شوف دلالته شلون حتى يصل إلى نفس النتيجة اللي وصل إليه الأخون أنه من أدلة حجية خبر الواحد هي الروايات لأن الروايات متواترة إجمالا المهم هذا تاريخ هذا التقسيم الثلاثي قلنا هذا التاريخ نشأ من الأخون الآن نأتي إلى النقطة الثانية النقطة الثانية السيد الشهيد قسم المضاعف إلى قسمين مضاعف كمي ومضاعف كيفي شنو المضاعف؟ المضاعف لاحتمال مخالفة الخبر للواقع هذا الاحتمال المخالفة الخبر للواقع يضعفه، هذا يضعف لاحتمال مخالفة الخبر للواقع على قسمين، إما مضعف كمي، شنو المضعف الكمي؟ الكثرة العددية، مجرد الكثرة العددية تضعف احتمال مخالفة هذه الأخبار، جميع هذه الأخبار للواقع. ولذلك يمثل يقول إذا اخترنا من بين الأخبار 100 خبر بنحو عشوائي، يعني بدون أن ننظر إلى الجهة المشتركة بين هذه 100، 100 أخبار من كل أبواب الفقه، من الطهارة، من الصلاة، من الصوم، من الحج، 100 أخبار أفرزناه بدون أن تكون هناك جهة مشتركة بين تلك الأخبار، فهنا المضاعف الكمي موجود، يعني الكثرة العددية التي هي تضعف احتمال مخالفة جميع هذه الأخبار 100 للواقع، لأن كل خبر فيه احتمال، كل خبر من هذه الأخبار 100 فيه احتمال الكذب والصدق. فإذا أردنا أن نعرف القيمة الاحتمالية لكذب جميع هذه 100، نضرب القيمة الاحتمالية لكل خبر بالقيمة الاحتمالية للخبر الآخر. القيمة الاحتمالية للخبر الأول احتمال الكذب 1/2، الخبر الثاني من هذه 100 احتمال الكذب 1/2، فنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، المقام يصير 4 والبسط 1، فالثلاثة 1/8. بعد في الرابع يصير 8 × 8 ديش 1 من هاي المقام اللي ذكرتم، على ذهني حاليا ما يشتغل بالضرب. المهم هذا الكسور لاحتمال الكذب في كل خبر يضرب بالكسر في الخبر الثاني، والنتيجة يطلع احتمال كذب جميع هذه الأخبار 100، احتماله ضئيل جدا. فالمضعف الكمي هو الكثرة العددية التي تضعف احتمال مخالفة جميع هذه الأخبار 100 للواقع، هذا المضاعف الكمي. إذا كان الواحدة هذا يأتي المضاعف الكيفي، نحن نفرض هناك كثرة عددية فقط بدون اشتراك في جهة مشتركة. الآن السيد الشهيد يقول عندنا علم إجمالي بكذب 100 من مجموع المئات، يتمسك بهذا العلم الإجمالي بكذب 100 واحتمال انطباق هذا المعلوم بالإجمال على هذه 100 اللي احنا اخترناه عشوائيا. انت تجيب 100 لكن تلتقط، لكن عشوائيا اذا اخترنا 100 خبر احتمال كذب الجميع قديش؟ احتمال كذب الجميع موجود، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا بسبب الكثرة العددية، هذا هو المضاعف الكمي. الان لما عرفنا المضاعف الكمي، منذ صدد انه من المضاعف الكمي يحصل اليقين بعدم كذب الجميع او لا؟ احنا حاليا منذ صدد هذا المعنى، فقط نريد أن نعرف ما هو المضاعف الكمي. المضاعف الكمي هو الكثرة العددية في الأخبار، هذه الكثرة العددية احتمال كذب الجميع يضعف بسبب شنو؟ الكثرة العددية، هذا هو المضاعف الكمي. اما المضاعف الكيفي شلون اشتراكوا جميع هذه الاخبار في مضمون واحد، شلون يصير هذا مضاعف كيفي؟ ما دام الاخبار اذا اشتركت في مضمون واحد، اما مضمون مطابقي حتى يصير تواترا لغويا، او مضمون تضمني او التزامي حتى يصير مشترك تواترا معنويا، فكيف هذا الاشتراك في مصب واحد في محور واحد في مضمون واحد؟ هذا الاشتراك واجتماع الاخبار في مضمون واحد ومحور واحد، ليش سماه بالمضاعف الكيفي؟ سماه بالمضاعف الكيفي لان اشتراك واجتماع هذه الاخبار، وفرضنا كل هذه الاخبار المئة المشتركة في مضمون واحد كلها كاذبة، معناها جنو، معناها ان المصالح الشخصية للمخبرين صدفة اجتمعت في محور واحد في مضمون واحد، صدفة اجتمعت. ليش؟ لان يفرض ان هؤلاء المخبرين مختلفين متباينين من ناحية الفكري والثقافتي والاجتماعي والتدين وما شابه ذلك، يعني اوضاعهم الفكرية والثقافية والاجتماعية هذه الاوضاع مختلفة، فمعناها ان عوامل الاختلاف والتباين اكثر بكثير من عوامل الاتفاق، مع ذلك صدفة اجتمعت مصالحهم للكذب في محور واحد، هذا بعيد جدا. لذلك سمى السيد الشهيد هذا الاشتراك اشتراكي مضمون الاخبار اما مطابقة او تضمنا او التزاما، هذا الاشتراك واجتماع الاخبار في مضمون واحد او في محور واحد سماه بالمضاعف الكيفي، لان كذب جميع هؤلاء المخبرين يعني صدفة اجتمعت مصالحهم الشخصية في محور واحد، مع انه دواعي الاختلاف والتباين اكثر بكثير، لان دواعي الاختلاف من الناحية الفكرية والثقافية والاجتماعية والدينية وما شابه ذلك، هذه هو عوامل الاختلاف. مع هذه عوامل الاختلاف من المستبعد جدا صدفة تتفق مصالحهم الشخصية في مركز واحد، هذا سماه السيد الشهيد بالمضاعف الكيفي أكبر وأقوى، أقوى نسبة كذب الجميع. بقول يعني هذا المضاعف الكمي شلون نسبة احتمال كذب الجميع بسبب كثرة العددية، وأنا كذلك احتمال كذب الجميع بسبب الاشتراك في محور واحد. فالمهم هذا المضاعف الكمي والكيفي بالنسبة لكذب الجميع، جميع هذه الأخبار المئة مثلا احتمال يصير ضئيل جدا بسبب الكثرة العددية أو بسبب الاشتراك في مصب واحد وفي مضمون واحد. المهم الآن فقط احنا عرفنا ما هو المضاعف الكمي لاحتمال كذب جميع هذه الأخبار، وما هو المضاعف لاحتمال كذب المضاعف الكيفي لاحتمال كذب جميع هذه الأخبار. الآن لما عرفنا اصطلاح السيد الشهيد بالمضاعف الكمي والمضاعف الكيفي، نأتي إلى هذه التقسيمات الثلاثة اللي ذكرها الأخون صاحب الكفاية. فالسيد الشهيد يبدأ من التواتر الإجمالي، يبدأ من الأضعف فيخالف الأخون، يقول الأخون قال من الكثرة العددية اللي هي ملاك التواتر يحصل العلم بصدور واحد على الأقل من هذه الأخبار الكثيرة، صحيح؟ السيد الشهيد يقول لا، ما يحصل العلم. لماذا ما يحصل العلم؟ السيد الشهيد يقول حساب الاحتمالات تؤدي إلى ضآلة احتمال الكذب، وهذه الاحتمال الكذب بالنسبة للجميع يزول ويذوب في النفس بشرط أن لا يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وأما إذا كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي هذا الاحتمال الضعيف يبقى في الذهن ما يذهب، ومورد البحث من تلك الموارد. صحيح هذه المئة من الأخبار اللي اخترناها عشوائيا احتمال كذب الجميع ضعيف، لكن هذا الاحتمال كذب الجميع ضعيف لا يذوب في الذهن حتى يحصل اليقين بعدم كذب الجميع أو يحصل اليقين بصدق واحد على الأقل. لا، ليش؟ لأن أطراف علم إجمالي آخر. شنو هذا العلم الإجمالي؟ هو إذا نظرنا إلى الأخبار نعلم إجمالا بكذب مئة من هذه الأخبار. ما دام هذا العلم الإجمالي موجود فاحتمال أن تكون هذه المئة اللي نحن اخترناها عشوائيا احتمال أن تكون طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي الآخر. مع هذا الاحتمال، احتمال انطباق هذا العلم الإجمالي الآخر على مئة من الأخبار اللي اخترناها عشوائيا، هذا الاحتمال يبقي على احتمال كذب جميع هذه المئة اللي اخترناها عشوائيا. فلذلك لا يذوب هذا الاحتمال حتى يتحول إلى يقين بعدم كذب الجميع أو يقين بصدق واحد على الأقل. وكيف إن شاء الله؟ لا، إذا نظرنا إلى مسألة العلم الإجمالي اللي موجود عندنا لا يبقى. وصلى الله على محمد وآله.